لتبيننه واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يذكرون الله واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماء

صح. الله اكيد ده العيش هنصبر. لا انا مش جاي معانا. لا هو ده جاي معانا. لا لا.